بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمع الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قوله تعالى: فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا. لما أقام الله جل وعلا البرهان على البعث بقوله: أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا، أقسم جل وعلا بنفسه الكريمة أنه يحشرهم، أي الكافرين المنكرين للبعث وغيرهم من الناس، ويحشر معهم الشياطين الذين كانوا يضلونهم في الدنيا، وأنه يحضرهم حول جهنم جثيا. وهذان الأمران اللذان ذكرهما في هذه الآية الكريمة أشار إليهما في غير هذا الموضع. أما حشره لهم ولشياطينهم فقد أشار إليه في قوله: احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم، على أحد التفسيرات. وقوله: حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. وأما إحضارهم حول جهنم جثيا فقد أشار له في قوله: وترى كل أمة جاثية، كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون. وقوله في هذه الآية الكريمة جثيا جمع جاث، والجاثي اسم فاعل جثى يجثو جثوا، وجثى يجثي جثيا إذا جلس على ركبتيه أو قام على أطراف أصابعه. والعادة عند العرب أنهم إذا كانوا في موقف ضنك وأمر شديد جثوا على ركبهم. ومنه قول بعضهم: فمن للحماة ومن للكماة إذا ما الكماة جثوا للركب. إذا قيل مات أبو مالك فتى المكرمات قريع العرب. وكون معنى قوله جثيا في هذه الآية وقوله وترى كل أمة جاثية الآية أنه جثيهم على ركبهم هو الظاهر، وهو قول الأكثر، وهو الإطلاق المشهور في اللغة. ومنه قول الكميت: هم تركوا سراتهم جثيا وهم دون السرات مقرنين. وعن ابن عباس في قوله في هذه الآية الكريمة جثيا أن معناه جماعات، وعن مقاتل جثيا أي جمعا جمعا، وهو على هذا القول جمع جثوة مثلثة الجيم، وهي الحجارة المجموعة والتراب المجموع. فأهل الخمر يحضرون حول جهنم على حدة، وأهل الزنا على حدة، وأهل السرقة على حدة، وهكذا. ومن هذا المعنى قول طرفة بن العبد في معلقته: ترى جثوتين من تراب عليهما صفائح صم من صفيح منضدي. هكذا قال بعض أهل العلم، ولكنه يرد عليه أن فعله كجثوة لم يعهد جمعها على فعول كجثي. وقرأ هذا الحرف حمزة والكسائي وحفص جثيا بكسر الجيم اتباعا للكسرة بعده، وقرأه الباقون جثيا بضم الجيم على الأصل. قوله تعالى: ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا. قوله في هذه الآية الكريمة لننزعن أي لنستخرجن من كل شيعة، أي من كل أمة أهل دين واحد. وأصل الشيعة فعلة كفرقة، وهي الطائفة التي شاعت غيرها أي تبعته في هدى أو ضلال. تقول العرب شاعه شياعا إذا تبعه. وقوله تعالى أيهم أشد على الرحمن عتيا، أي لنستخرجن ولنميزن من كل طائفة من طوائف الغي والفساد أعصاهم فأعصاهم وأعتاهم فأعتاهم، فيبدأ بتعذيبه وإدخاله النار على حسب مراتبهم في الكفر والإضلال والضلال. وهذا هو الظاهر في معنى الآية الكريمة، أن الرؤساء القادة في الكفر يعذبون قبل غيرهم ويشدد عليهم العذاب لضلالهم وإضلالهم. وقد جاءت آيات من كتاب الله تعالى تدل على هذا، كقوله تعالى الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون، وقوله تعالى وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون، وقوله ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. ولأجل هذا كان في أمم النار أولى وأخرى، فالأولى التي يبدأ بعذابها وبدخولها النار، والأخرى التي تدخل بعدها على حسب تفاوتهم في أنواع الكفر والضلال، كما قال تعالى قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار، كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار، قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون، وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون. وقوله في هذه الآية الكريمة ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا، يعني أنه جل وعلا أعلم بمن يستحق منهم أن يصلى النار ومن هو أولى بذلك، وقد بين أن الرؤساء والمرؤوسين كلهم ممن يستحق ذلك في قوله قال لكل ضعف الآية، والصلي مصدر صلي النار كرضي يصلاها صليا بالضم والكسر إذا قاس ألمها وباشر حرها. واختلف العلماء في وجه رفع أي مع أنه منصوب لأنه مفعول لننزعن، فذهب سيبويه ومن تبعه إلى أن لفظة أي موصولة وأنها مبنية على الضم إذا كانت مضافة وصدر صلتها ضميرا محذوفا كما هنا. وعقده ابن مالك في الخلاصة بقوله أي كما وأعربت ما لم تضف وصدر وصلها ضمير انحذف، وبعضهم أعرب مطلقا إلى آخره، ويدل على صحة قول سيبويه رحمه الله قول غسان بن وعله إذا ما لقيت بني مالك فسلم على أيهم أفضل، والرواية بضم أيهم. وخالف الخليل ويونس وغيرهما سيبويه في أي المذكورة، فقال الخليل إنها في الآية استفهامية محكية بقول مقدر، والتقدير ثم لننزعن من كل شيعة الذي يقال فيه أيهم أشد. وأنشد الخليل لهذا المعنى الذي ذهب إليه قول الشاعر ولقد أبيت من الفتاة بمنزل فأبيت لا حرج ولا محروم، أي فأبيت بمنزلة الذي يقال له لا هو حرج ولا هو محروم. وأما يونس فذهب إلى أنها استفهامية أيضا، لكنه حكم بتعليق الفعل قبلها بالاستفهام لأن التعليق عنده لا يختص بأفعال القلوب، واحتج لسيبويه على الخليل ويونس ومن تبعهما ببيت غسان بن وعلة المذكور آنفا، لأن الرواية فيه بضم أيهم، مع أن حروف الجر لا يضمر بينها وبين معمولها قول ولا تعلق على الأصوب، وإن خالف فيه بعضهم ببعض التأويلات. وبما ذكرنا تعلم أن ما ذكره بعضهم من أن جميع النحويين غلطوا سيبويه في قوله هذا في أي في هذه الآية الكريمة خلاف التحقيق، والعلم عند الله تعالى. وقرأ حمزة والكسائي وحفص عتيا بكسر العين وصليا بكسر الصاد للإتباع، وقرأ الباقون بالضم فيهما على الأصل. أيها المستمع الكريم، حسبنا في هذا اللقاء ما مضى، ولنا لقاء آخر بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.